والاستقاق كما قلت لكم يوسع مدارك العبد في فهم الخطاب الشرعي وكلام أهل العلم، ويكون في الألفاظ التي وضع لها معنى ما يدل على ذلك المعنى. قال المازني، قال رجل للمازني أبو عثمان المازني من نحاة البصرة، قال له: لما سمي الخيل خيلا؟ لماذا؟ استاذن تفضل أبو عمر. إيش؟ أحسنت. لما فيها من الخيل. قال: لما فيها من الخيل. أنت صحيح، ما ترى الخيل تشوف فيها، مشيتها فيها خيلة. وقيل لرجل: لما سميت، أو هو المازني قيل له: لما سميت منى منى؟ يعني الموضع المعروف. قال: لما يمنى فيها من الدماء، يعني لما يراق فيها من الدماء. وقال عبد الخالق المزدادي لتلميذه الزبيدي صاحب تاج العروس، ذكرها عنه في تاج العروس، قال: إنما سمي الرئيس رئيسا لأنه يأخذ برؤوس الرجال، يعني يتصرف فيه، هو سمي رئيس لأجل هذا، لأنه يتصرف فيهم، وتصرفه فيهم بالشرع مناط بالمصلحة.